بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف. المقصود بالشك أو المراد من الشك في هذا المطلب الشك في النية، الشك في نية الوضوء. يعني لو توضأ وفي أثناء الوضوء غسل وجهه وشك هل أنه نوى أو لم ينوى، فالأصل عدم النية. وإذا كان الأصل عدم النية لا بد من الاستئناف، وهذه مسألة واضحة، بمعنى لا يرتب أي أثر من آثار الأفعال التي فعلها من دون نية، لأنه الوضوء من الأمور العبادية ويشترط فيها قصد القربة ويشترط فيها النية، يشترط فيها النية. من هنا يصدق عليه الشك في أثنائه، فالمقصود من الشك في أثنائه الشك في نيته في الأثناء، حين الاشتغال بالوضوء يشك هل أنه نوى أم لم ينوي. فالأصل عدم النية، يتمسك بالأصل، أصل عدم النية، معناه لا يرتب أي أثر من آثار الصحة على كل فعل يقع من دون نية. نعم. والشاك فيه يعني في الوضوء في أثنائه، في أثناء الوضوء يستأنف، يعني يستأنف شنو؟ يتوضأ من جديد. الآن يريد أن يبين لنا المراد من الشك، معنى الشك هنا، والمراد الشك فيه في الوضوء نفسه في الأثناء، المراد منه الشك في نيته، يشك هل أنه نوى أو أنه لم ينوي، لأنه إذا شك فيها في النية فالأصل عدمها، عدم النية. ومع ذلك مع الشك أو مع القول بعدم النية لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، بدون النية. يعني حتى لو غسلت إيديك، حتى لو غسلت وجهك، لا يترتب عليك أي أثار. وبهذا إذا كان الشك بعدم النية، الأصل عدم النية، وبهذا صدق الشك فيه في الوضوء في أثنائه، في أثناء الوضوء. وأما الشك في أنه هل توضأ هنا أو هل شرع فيه في الوضوء أم لا، فلا يتصور تحققه في الأثناء. يعني أنت أثناء الوضوء هل يمكن لك أن تقول أنا توضأت أو ما اغسلت وجهي أو لم، لا يتحقق هذا، لا يمكن تصوره، لأنك في أثناء الوضوء أنت مشتغل في الوضوء، فهذا لا يتصور تحققه. إذا كنت مشتغلا بالوضوء وفي أثناء الوضوء تشك هل أنك توضأت، أنت أثناء الوضوء أنت تغسل يدك اليسرى، فهل من المعقول أن تقول أني هل توضأت أم لا، أنت تتوضأ الآن، فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك، ولا يتصور تحققه، تحقق مثل هذا الشك في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه البيان والدروس الشك في النية في أثناء الوضوء، وأنه يستأنف، أن المكلف إذا شك في أثناء الوضوء في النية يستأنف الوضوء. ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا في كتاب اللمعة. والشك فيه في الوضوء بالمعنى المذكور، يعني الشك بالنية بعده، يعني بعد الفراغ، توضأ وأنهى وضوءا ثم شك هل أني نويت أو لم أنوي، لا يلتفت إلى مثل هذا الشك ولا يعتنى بمثل هذا الشك. لماذا لا يعتنى فيه؟ هذه قاعدة في الفراغ، قاعدة في الفراغ حاكمة فلا يتمسك. يدعى على خلاص، طالما فرحت من الفعل لا يصدق فيه اي شيء بعد، لا تلتفت الى مثل هذا الشيء. كما لو شك في غيرها في غير النية من الافعال بعد الفراغ لا يصدق الشك، يعني شأنها شأن النية شأن بقية الافعال لا يلزم. والشاك في البعض يأتي به، اذا شك اني هل غسلت وهو في يده اليسرى او في يده اليمنى، وشك هل انه غسل وجهه او لم يغسل وجهه، لا بد من ان يأتي بالمشكوك. ايه طبعا في الاثناء كله ثلاثة يأتي، لا بد ان يأتي بالمشكوك ويلاحظ مسألة التركيب، يلاحظ مسألة التركيب. والشاك في البعض في بعض أجزاء الوضوء يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، ويأتي بما بعده أيضا، يأتي بما بعده حتى شنو؟ حتى لا يفوت، لألا لا يفوت الترتيب. نعم. إذا وقع الشك على حاله أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغا منه، ذلك بشرط ألا يكون قد فرغ من الوضوء، إذا فرغ من الوضوء لا يلتفت إلى تكفير ماذا قعد الصلاة، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، حتى وإن تجاوز ذلك البعض، يعني الآن أنت شككت في أنك هل غسلت وجهك وأنت في غسل اليد اليسرى أو في غسل اليد اليمنى، هنا يصدق قاعدة التجاوز، لكن مع ذلك أنت شككت في غسل الوجه، يجب عليك أن تغسل الوجه حتى لو تجاوزت عن المحل. نعم. إلا مع الجفاف للأعضاء، إلا يعني يغسل العضو إلا في حالة الجفاف، إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه على ذلك البعض، فيعيد الوضوء هنا في مثل هذه الحالة لفوات الموالاة، لأنه يشترط في أفعال الوضوء الموالاة. لا جفاف، جفة يجف مو يجف، جفة يجف مع الجفاف، مع الجفاف يجف الجفاف مو جفاف، يعني يا اللي خطئون بها مو هي ترجع على اصل الكلمه، جفة هي اصلها ولا جفة اخرى جفاف، الا مع الجفاف مو مع الجفاف، يعني ما ادري يصير فعال يعني على ولا فعال، الا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه على ذلك العضو، فيعيد يعيد الوضوء بفوات الموالاة. ولو شك في بعضه بعد انتقاله عنه وفراغه منه، بعد الفراغ من الوضوء هنا في مثل هذه الحالة، بعد الفراغ من الوضوء، فهل هنا يكفي مجرد الشك ويجب عليه الإعادة، أو أنه لا يلتفت بمجرد الشك، يقول لا يلتفت إلى هذا الشك بعد الفراغ، لأنه خلص فراغ تجري قاعدة الفراغ. ولو شك في بعضه بعض الوضوء بعد انتقاله عنه وفراغه منه، بعد فراغه من الوضوء لا يلتفت، والحكم منصوص متفق عليه، لا إشكال فيه. طيب يعني شنو الحكم منصوص؟ منصوص كيف يعني؟ حكم منصوص بالإتيان بالمشكوك في الأثناء، هذا الحكم هكذا كلامنا في هذا المحل، الإتيان بالمشكوك في الأثناء، إذا شك في الأثناء يأتي بما شك به، وعدم الالتفات بعد الفراغ هذا لا، هذا حكم منصوص لا إشكال فيه. نعم. لا نفس الشيء يعني. لا لا. وين بالمعنى المذكور؟ ولو شك في هاو شك فيه بالمعنى المذكور بالنية يعني. بالنية. إيه بالنية نعم. والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث. هنا لماذا عبر بالطهارة؟ يعني لماذا لم يقل والشاك في الوضوء؟ هذا يدل على عدم اختصاص المسألة بالوضوء، الطهارة مطلق الطهارة يعني تشمل يعني جميع أقسام الطهارة دي. ليس فقط في الوضوء. فالآن هذه المسألة هكذا تصور: كنت متوضئا صباح لا مشكل، ثم أحدث، متيقن أنا متيقن بالطهارة ومتيقن بالحدث. الآن إذا شككت هل أني متطهر أو محدث، ماذا تصحب الحالة السابقة؟ أرجع إلى الحالة السابقة. الحالة السابقة أني محدث يقينا، لأني متيقن الحدث، فلا إشكال في البناء على عدم الطهارة، فلا بد من عدم الطهارة. متطهر ثم تيقنت الحدث فأنا محدث. والمسألة أيضا لو عكستها: محدث ثم تطهر فأنا متطهر. يعني إذا تعلم الحالة السابقة لا إشكال فيها، يعني مثل ما ليس بهذه الصعوبة. إذا علمت الحالة السابقة بالحالة السابقة. لكن هل هي المسألة، الكلام هنا هل المسألة هي مسألة جريان الاستصحاب؟ يعني وقع البحث هنا، هل أن المسألة مبنية على الاستصحاب تستصحب الحالة السابقة، أو يعمل بمسألة الاشتغال اليقيني يقتضي براءة الذمة اليقيني؟ يعني لو كانت عليك عبادة متوقفة على الطهارة، العبادة متوقفة على الطهارة، وأنت متيقن الحدث أو متيقن الطهارة. إذا كنت متيقن الحدث فلا شك أن ذمتك مشغولة، مشغولة بالطهارة، يعني يجب عليك الإتيان بالطهارة، لكن لا تمسكا بالاستصحاب. أحسن، لأنه ما في فلذلك أما أنا أقول مرة، ما في شك هنا، يقين هنا. طالما يقين معناها أن ذمتك مشغولة. المسألة ليش مبنية؟ قلت أنا الكلام لأنه قسم من الفقهاء يميل إلى أن المسألة مبنية على الاستصحاب، وقسم منهم لا يقول هذا يقين، ما في شك، أنا متيقن، غاية ما هناك شك في الطهارة مع تيقن الحدث. أنا متيقن في الحالة السابقة، متيقن أني محدث، متيقن الحدث، لكن شكت هل حصلت الطهارة عقب الحدث؟ أو لا أو لم أوقع الطهارة مثلا؟ هنا حصل الشك في مثل هذا الفرق، هل يتمسك بالاستصحاب أو يتمسك بقاعدة الاشتغال؟ قسم منهم يقول لا، نتمسك بالاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة، متيقن يقين سابق وشك لاحق، شك لاحق. فإذا كان الشك لاحقا لا نعتني بهذا الشك، ونتمسك بالاستصحاب، نستصحب الحالة السابقة. وقسم منهم يقول لا، لماذا نحن نلتزم بقاعدة الاستصحاب؟ طالما نحن نعلم ومتيقنون باليقين، نعلم بالحدث أو نعلم بالطهارة، فنحن نعلم بأن ذمتنا مشغولة والبراءة اليقين، الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يقتضي أو يستلزم الفراغ اليقيني، يقتضي البراءة اليقينية، فلا بد من فراغ الذمة. نعم. والشك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث لأصالته عدم الطهارة، لأصالته عدم الطهارة، فهنا العقل يحكم بتفريغ الذمة. اشتغال يقيني يقتضي البراءة اليقينية، فنحن نعلم علم اليقين بأننا غير متطهرين. والشك في الحدث، الآن شك في المسألة بالعكس، نعكسه، هو متيقن بالطهارة لكن شك هل أنه نقض هذه الطهارة أم لا، هو لا شك أنه متطهر. نعم. والشك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهرا، متطهر أخذا بالمتيقن، يعني أنت تعرف هذا علم اليقين. نعم. والشك فيهما، هذه المسألة اللي شوي تدوخكم، لأنه ذكرنا نحن في نهاية الفصل هو متيقن بالطهارة ومتيقن بالحدث، لكنه شك أي منهما متأثر وأي منهما متقدم. هنا هذه هو شك، متيقن بالطهارة ومتيقن بالحدث، لكنه شك هل الطهارة سابقة على الحدث أم الحدث سابق. فهنا احتمالا، احتمال تقدم الطهارة واحتمال تقدم الحدث، كلاهم كلا الاحتمالين وارد، فالاحتمالان متكافئان متساويان، يعني يحدث هنا تعارض، يعني لا يمكننا أن نجري الأصول في مسألة تكافؤ الاحتمالات. يعني هل يمكن لنا أن نستصحب الحالة السابقة؟ لا يمكن لنا أن نستصحب الحالة السابقة، لأننا إذا أجرينا الأصل في جانب الطهارة فجريان الأصل في جانب الطهارة معارض لجريان الأصل في جانب الحدث، فيتعارض الأصلان، وإذا تعارض الأصلان فساق. تساقط، فلا شك، فبناء على إذا تساقط فمعنى ماذا؟ الأصل عدم الطهارة، فنحكم بأنه محدث، نحكم بأنه محدث لأنه الاحتمالان متكافئان، هذا واحد. لكن بشرط إذا ما علم من الاتحاد أو التعاقب حكما آخر، هذا كيف ما يعلم؟ مثلا الاتحاد من مقصود به؟ المراد من الاتحاد هو الاستواء في العدد، الاستواء في العدد، مثلا طهارة وحدث أو طهارتين وحدثين، هذا من ناحية الاستواء في العدد. والمراد بالتعاقب كون الطهارة بعد الحدث، كل طهارة بعد حدث، أو بالعكس كل حدث بعد طهارة. فإذا علم بأن كل طهارة كانت بعد حدث، يعني هو محدث وبعد الحدث طهار ثم أحدث ثم طهار، هنا علم من الاتحاد والتعاقب ماذا علم؟ علم بأنه ماذا؟ علم بأنه متطهر محدث وطهارة بعد الحدث، فيرتفع الحدث بالطهارة، محدث ارتفعت الطهارة، ثم طهر، ارتفع الحدث. فهنا يعلم هو من الاتحاد والتعاقب حكم فيحكم بالطهارة. فإذا تقدم الحدث على الطهارة، حدث طهارة حدث طهارة، ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ طهارة، هو متطهر، يقينا هو متطهر، هذا واحد. أما إذا لا كانت الطهارة سابقة، طهارة عنده طهارة، متيقن بطهارة ثم متيقن بالحدث، ثم طهارة ثم حدث، ماذا؟ سيقن الأخير بالحدث. فاستفاد من التعاقب من الاتحاد والتعاقب استفاد حكما آخر، أما بالطهارة وأما بالحدث. هذه مسألة. لكن هناك قول آخر طبعا في هذه المسألة، ثلاثة أقوال. القول الأول الطهارة مطلقا، هذا مشهور، الطهارة مطلقا. القول الثاني لا، إذا علم حاله قبل طرو الاحتمالين، قبل طرو الشك في الحالتين، أخذ بضد ما علمه أولا. يعني مثلا إذا علم بحالته السابقة أولا قبل ورود الشك في الاحتمالين، هو يعلم أنه متطهر أول، ثم طرأ عليه الشك، طرأ عليه الشك، طرأ عليه الشك بعد تيقنهما، عنده حالة سابقة التفت طهارة، ثم حصل له تيقن، حصل له طهارة وشك، طهارة وحدث، لكن شك في المتأخر أو المتقدم منهما، يرجع لوين؟ يرجع إلى الحالة الأولى. الحالة الأولى هي طهارة، فيأخذ ضدها. ضدها ما هو؟ ضدها عدم الطهارة، فيبني على الحدث. فهمتم الآن؟ يأخذ بضد ما علمه أولا. هذا لا، مو حالة، لأنه شو يقول؟ يقول إذا كان أولا متطهر، فهو متيقن بارتفاع هذه الطهارة، لأنه هو متيقن أنه أحدث، ومتيقن أنه متطهر، لكن أي منهما متقدم وأي هنا أشك فيه، فهو متيقن بارتفاع هذه الطهارة، فيأخذ ضدي ما علمه أول. أما إن كان سابقا محدثا، إن كان في السابق محدث، فيأخذ بضد الحدث وهو الطهارة. يعني لو حصل كان محدثا ثم تيقن بوقوع الحدث وبوقوع الطهارة، ما شاء الله، شو وين رايح؟ تيقن هنا فيأخذ بضد الحالة السابقة. لماذا؟ لاحتمال ورود طهارتين، تعاقب طهارتين، والاحتمال تعاقب حدثين. فيرجع إلى الحالة بضد ما علمه أول. هسا كل واحد من هذه الأقوال مردود عليها. هذا القول قول محقق في المعتبر. نعم. الثالث، القول الثالث يأخذ باستصحاب الحالة السابقة. إذا علم بالحالة السابقة يستصحب بها، يأخذ بالاستصحاب. إذا كان محدثا ثم تيقن بوقوع الطهارة وتيقن بوقوع الحدث وشك في المتقدم منهما أو يأخذ بالحالة السابقة، يرجع إلى الحالة السابقة. كل واحد من هذه الاحتمالات فيه إشكال. على كل هذا، كل علامة هسه هذا قول المصنف وهو قول مشهور وهو الأقوى والمشهور. والشاك فيهما يعني في متيقن الطهارة متيقن الحدث لكنه شاك في أيهما متقدم وأيهما متأخر، أي في المتأخر منهما الطهارة والحدث مع تيقن وقوعهما، هو متيقن أنه محدث وأنه متطهر لكن أيهما تقدم هذا هنا الشك. هذا والشاك فيهما محدث يحكم بماذا؟ بالحدث محدث. لماذا؟ لتكافؤ الاحتمالين، تكافؤ الاحتمال أي احتمال؟ احتمال كونه متطهرا واحتمال كونه محدثا. إن لم يستفد بشرط إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر. وأنا أقول مثلا اسمع لي، كان ماذا؟ كان متطهرا ثم أحدث ثم تطهر ثم أحدث، الآن شنو استفاد حكم آخر ولا لا؟ وبالعكس كان محدثا ثم تطهر ثم أحدث ثم تطهر فهو يحكم بطهر. هذا هو يستفيد من الاتحاد والتعاقب حكم آخر. نعم هذا هو الأقوى والمشهور، ولا فرق بين أن يعلم، شوف هذا إشارة إلى هذه الأقوال، ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشك، في جميع هذه الحالات الحكم واحد فهو محدث، فهو محدث لا فرق في هذه الحالات. وربما قيل بأنه هذا القول، هذا القول من هذه الأقوال، أنا قلت إذا علم حاله أخذ بضد ما علمه ما علمه أولا، يعني وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه، يعني يأخذ بضد ما علمه قبل طرو الحالتين، قبل طرو الحالتين، حالة الشك بالطهارة والشك بالحدث، قبل طرو هاتين الحالتين يأخذ بضد ما علمه. فإن كان محدثا في الأول يبني على ماذا؟ يبني على الطهارة، وإن كان طاهرا يبني على الحدث. نعم بضد بحاله ضد ما علمه أولا، لأن المكلف إن كان متطهرا فقد علم، لأنه متيقن، هو متيقن بوجود الحدث، تيقن بأنه نقض هذا في الطهارة، لكن غاية ما هنالك شك هل الطهارة متقدمة أو متأخرة، فقد علم نقض تلك الحالة، فإذا الطهارة ارتفعت وشك في ارتفاع الناقض سواء كان الحدث أو كان الطهارة لجواز تعاقب طهارتين، يمكن أن يكون متطهرا متطهرا مرة ثانية، يعني تطهر هو كان محدث أو تطهر ثم تطهر ثم تطهر ربما ثم حصل له الشك، فربما تقع طهارة عقيد طهارة، وإذا وقعت طهارة عقيد طهارة وهو متيقن بوقوع الحدث، فالحدث وقع أين؟ وقع بعد الطهارة الثانية، وإذا وقع الحدث بعد الطهارة الثانية معناه ماذا؟ هل بقيت الطهارة أو ارتفعت؟ فقد ارتفعت وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، ربما أن تقع طهارتان بعدهما حدث فترتفع الطهارة. وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه، هو يعلم أنه انتقل عن الحدث إلى الطهارة، علم انتقاله عنه بالطهارة وشك في انتقاض هذه الطهارة بالحدث لجواز تعاقب الأحداث، ربما أن يقع حدث حدث طهارة، ربما هاي احتمال، هو احتمال، فربما أن تقع أحداث متعددة بعدها طهارة، إذا كانت الأحداث متقدمة على الطهارة معناها الطهارة متأخرة، وإذا كانت الطهارة متأخرة ماذا يحكم؟ ما يحكم بالطهارة أو تعاقب الأحداث. ويشكل، لكن هنا يشكل في إشكال على هذا الكلام، بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق قبل قرب الحالتين. الحدث السابق على الحالتين هو الذي يرتفع، لكن عندنا الآن حالتان وأنا متيقن تمام التيقن أنهما قد وقعا، لكن لا أدري بأي منهما تقدم أو تأخر. أنا أعلم بالطهارة سابقا، ثم تيقنت بوقوع الطهارة ووقوع الحدث، صدر مني طهارة وحدث، لكن أي منهما متقدم على آخر لا أدري. فإذا أخذت بضد الحالة السابقة، الحالة السابقة ارتفعت، أما فيما نحن فيه هنا حالتان، أي منهما تقدم أي منهما تقدم، هاتان الحالتان لم ترتفع بقيتا على حالهما، فبأي منهما نأخذ؟ الحالة السابقة ارتفعت، ما لنا علاقة بالحالة السابقة، ما هنا في الوسط ماذا نفعل؟ نعم. ويشكل بأن المتيقن حينئذ، يعني إذا أخذنا بضد الحالة السابقة، بضد ما علمه، بضد ما علم حاله سابقا، حينئذ ارتفاع الحدث السابق، الحدث السابق على الحالتين. الحدث تفهمون الآن، الحدث السابق على الحالتين. نعم. أما الحدث، هذا الحدث المتيقن، أما اللاحق يعني الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا، يعني لم يتعين ارتفاعه، ما أدري به، لا نشك فيه. وجواز تعاقبه، طيب ربما يقع طهارة بعد طهارة ثم حدث، ربما يقع حدث حدث طهارة، يقول هذا. وجواز تعاقبه، تعاقب الحدث لمثله متكافئ لتأخره عن الطهارة، يعني نفس الاحتمال، كما أنه هنا متقدم احتمال آخر أنه متأخر، كلا الاحتمالين مكافئ للآخر. نعم. تعاقبه، تعاقب الحدث بمثله متكافئ مع الاحتمال الآخر لتأخره عن الطهارة، وإذا كان متكافئ رجعت المسألة من الأول، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فكيف يمكن لنا الأخذ بهذه الحالة؟ شيخ خايف منها؟ نعم. لو كان المتحقق طهارة رافعة، وقلنا بأن المجدد لا يرفع، خلينا نقدم مقدمة، عندنا وضوء مجدد، الوضوء التجديدي هو الوضوء نور على نور، وضوء على وضوء، وضوء على وضوء. فنفرض المسألة هكذا، لو علم طهارته سابقا ثم حدث له حادثان، علم طهارته سابقا، هو يعلم يقينا انه متطهر، صباحا انت متطهر، توضأت لصلاة الصبح، ثم بعد صلاة الصبح حدث لك حادثان، طهارة ووضوء، طهارة وحدث، طهارة وحدث، لكنك شككت في المتقدم منهما والمتأخر، وأنت تعلم بأن الطهارة المشكوكة، المشكوك في تقدمها أو تأخرها، هذه الطهارة تعلم بأنها مجددة، وضوء مجدد، وضوء على وضوء، تعلم بأن هذه الطهارة مجددة. اسمع أحسن. وقلنا بعدم رافعية المجدد، هذا الفرض الأول، التفت. أو قلنا نفرض المسألة بصورة أخرى، يعلم المكلف أن الطهارة غير رافعة، مجرد طهارة. كيف مجرد طهارة؟ يعني يعلم أنه أوقع الوضوء من دون قصد الصلاة. إذا أوقع المكلف الوضوء، ها الوضوء المشكوك، من دون قصد الطلبة، هو يعلم كان متطهرا، علم الطهارة، ثم حدث له حادثان، طهارة وحدث، هذه الطهارة الذي أوقعها مرة يعلم بأنها مجددة، وقلنا بأن المجدد غير رافع، هذا الفرض الأول. ومرة ثانية نقول أنه أوقع هذه الطهارة والطهارة غير رافعة. ليش؟ لأنها مجردة عن قصد الطلبة، هو يعلم هكذا في هذين الفرضين. فهل يتحقق وقوع الطهارة أو وقوع الطهارتين هنا؟ الله لا يتحقق وقوع طهارتين. تفهمون الآن معي؟ خليكم معي. التفتن المسألة، ما أدري إذا تحبون أكتبها لكم على الصبورة حتى تعرفون يعني شلون. هو يعلم بالطهارة، علم طهارته أول، ثم حصل له طهارة وحدث، وشك في المتأخر والمتأخر، في المتقدم والمتأخر منهما، حصل له الشك. هنا نفرض أن الطهارة الثانية هاي المشكوك فيها، مرة نقول أن هذه الطهارة مجددة والمجدد غير رافع، ومرة ثانية نقول لا، أن هذه الطهارة غير رافعة، طهارة مشكوك فيها، هذه الطهارة غير رافعة. لماذا؟ لأنها مجردة عن قصد القلب. لهذه المسألة هكذا نفرض. ففي مثل هذه الطهارة، في مثل هذه الحالة، هل يصدق تحقق، هل يصدق وقوع طهارتين أم لا يصدق وقوع طهارتين؟ يقول لا يصدق هنا وقوع طهارتين، لأنه حتما إحدى الطهارتين غير رافعة، الطهارة الأولى غير الطهارة الثانية، الطهارة الثانية هذا غير رافعة، المجدد غير رافع، أو أن هذه الطهارة هذا الوضوء من دون قصد الطلبة، وإذا كان من دون قصد الطلبة فمعناه أنه غير رافع للحدث. فيجب عليه الوضوء للصلاة إذا أراد أن يصلي، سيقضي الحدث. وهكذا لو عكسنا المسألة، يتيقن الطهارة. فهمتم الآن؟ نعم نعم. لو كان المتحقق المتيقن، المتيقن طهارة رافعة، هو ما عنده طهارة رافعة للحدث، وقلنا بأن المجدد معناه وضوء على وضوء، نور على نور، أوقع طهارة ثانية، هذه الطهارة المشكوك في تقدمها أو تأخرها هي طهارة مجددة، قلنا بهذا الفرق. نعم، وقلنا بأن المجدد لا يرفع الحدث، هذا الوجه الأول. أو قلنا بعدمه، أو قلنا بعدم رافعية الطهارة للحدث، بمعنى أنه أوقع، لو أوقع الطهارة أو أوقع الوضوء مجردا عن قصد القربة، فهذا الوضوء غير رافع للحدث، نقطع بعدم رافعية الوضوء للحدث، كما إذا وقع الوضوء من دون قصد القربة. نعم، أو قطع، شوف يعلم هنا، أو قطع المكلف بعدمه، بعدم رافعية الطهارة، هنا توجه الحكم بالطهارة، فيجب عليه الطهارة، يجب عليه الطهارة في الأول، كما أنه، شو هذا الشق الثاني الآن، كما أنه يعني لو عكس المسألة، لو علم عدم تعاقب الحدثين، ما وقع حدثان، لم يتعاقب الحدثان، بحسب عادته أو في هذه الصورة تحقق الحكم بالحدث في الثاني يعني في الفرض الثاني، وهو ما إذا علم الحالة السابقة على الطهارتين. إذا علم الحدث فهو يحكم بماذا؟ طبعا يحكم بالحدث لأنه تيقن، تيقن بالحدث لأنه يمكن أن يتعاقب الحدث. نعم، إلا أنه خارج عن موضع النزاع، نحن كلامنا ليس هنا. هل يعلم بوقوع طهارتين أو يعلم بوقوع حدثين؟ هذا خارج عن محل النزاع. نعم، بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه، إلا بحسب ابتداء وقوع هذا الفرض أو ابتداء الشك في هذه المسألة. وهذا لا نتكلم نحن فيه، نحن نتكلم في مسألة ثانية. نعم، وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه، يظهر بطلان هذا، إشارة إلى قول أقوال أخرى في هذه المسألة، لأنه قيل بأنه يأخذ مع علمه بالحالة السابقة على زمان الشك يأخذ بهذه الحالة هكذا قيل، فهو يرد على هذه، يأخذ بالحالة السابقة، فيما إذا علم الحالة السابقة على زمان الشك بالحالتين يأخذ بالحالة السابقة. أحسن، لكن هذا الكلام يشير به إلى كلام العلامة في كتاب القواعد، يعني قواعد الأحكام.